كنز للكرامات وله في لقد مات كنز للكرامات. هذه دعوة الداع صدى الناعي سمعنا ينعى شواهد سيد محمد نشاهدها. ما شاء الله ما شاء الله. هلا هلا. شواهد سيد محمد نشاهدها معاجز يحجز العالم يعددها. دجيل اعتمرت بفضله معابدها. الكرم يتعبد بروحه وسجد عدها. الفقد والغيرة مهمومة على والدها. بمغيب المكرم اهتزت قواعدها. هذا موقد الخطب وفي القلب له نار. يوم خطبه جل لما حل وما صار. ما بين الثرابات كد للكرامة. الله. ما بين الثرابات كنز للكرامة. هذه دعوة صعدي. ظهر افق السماء بوحشك حزن بعدي. الممات بسيد محمد غدا ينادي. حدر طود الصبر دمعه على الوادي. المناية تطوح باسمك وحدى الحادي. أخوه العسكري الوالد علي الهادي. أخوه العسكري الوالد علي الهادي. هذا وارث العدل ولي الرسل مواريث. تحكي قصة الحق ولي الصدق أحاديث. هذا وارث العدل ولي الرسل مواريث. تحكي قصة الحق ولي الصدق أحاديث. في تلك الروايات كنز للكرامة. في تلك الروايات كنز للكرامة. هذه دعوة الداع. فدوا روح له ينعى مثل ما بالايادي ثبتت العشرة، مثل ما بالايادي ثبتت العشرة، تثبت سيدي محمد جبل صبره، تثبت سيدي محمد يشارك والده الهادي بمحن دهره، حفظ رب العريش ورفع قدره، شباب رابع وعشرين من عمره، شباب رابع وعشرين المنية شعلت بروحه أحر جمرة، مات السيد الطاهر هو الزاهر بسيما، كيف الموت أرداه وأخفاه بمثواه، فينا خط مأساس كنز للكرامة، فينا خط مأساس دعوة جابر الكاظمي، فرع من دوحة العصمة عظيم الجد، فرع من دوحة العصمة عظيم الجد، من قبر النبي القبر شعاع امتد، من قبر النبي القبر شعاع امتد، الإله السيد محمد قرب عبد، الإله السيد محمد قرب عبد، ضريح وحضرم ازدهرت أجل مشهد، ذكر للباري عنده مرقد المعبد، ملاذي وللبشر قبره صبح مقصد، بدر ضمه قبر له قدر رأيناه، في ألطافك يحن كما نحن عهدنا، كاف للملمات كنز للكرام، كاف كاف للملمات، شباب شباب هذه دعوة الداعي، أذناي سمعنا ينعى فرد مولانا شكوانا إلى الله، هذه دعوة الداعي، أذناي سمعنا ينعى فرد مولانا شكوانا إلى الله، وله في لقب قصتنا المرقد السامي وتأملنا، قصتنا المرقد السامي وتأملنا، لقينا سيدي محمد سند عنا، لقينا سيد محمد سند عنا، علينا من يجب عاصف مشاكلنا، علينا من يهب عاصف مشاكلنا تميل السيد محمد رواحلنا تميل السيد محمد رواحلنا زهد بوجوده واعتمرت منازلنا زهد بوجوده واعتمرت منازلنا ومينا سارت بفضله قوافلنا ومينا سارت بفضله قوافلنا دار الحزن يا أوينا فيبكينا ونبكي صوت هادر يعلي له نتلو مراثي دار الحزن يا أوينا فيبكينا ونبكي صوت هادر يعلو له نتلو مراثي في السبع السماوات كنز للكرب تحكي لنا في السبع السماوات كنز للكرب هذه دعوة صوتك لا تبخل على الكريم هذه الدعوة تدعى سمعنا ما شاء الله عبد مولانا حسين وانا إلى الله وإله في والقلب بالهم يضل يسعى دمعنا على الوجه يلف عبي أحمر نذكر شباب المهجة تتسجر نذكر شباب المهجة تتسجر يذكرنا بعمر عم علي يذكرنا بعمر علي الأكبر نوجه صرخة تشبه حزة المنحار صبرت هواية يا المهدي شبعت أكثر صبرت هواية يا المهدي شبعت أكثر أنت صاحب العصر أما تدري بما دار لا سيل دم جار لأطهار وأخيار في الطف جراحات كنز للكرامات في الطف ما شاء الله كنز للكرامات هذه دعوة وصل حدنا نشر قصة وعدل سيفك يعاهدنا الله الله الله هلا هلا ظلم تتلا تمام واجو وصل حدنا بنشر قصة وعدل سيفك يعاهدنا بعد يا ابن الحسن ظل اشبعت عدنا اشبعت يا ابن الحسن ظل اشبعت عدنا اعتماد الناصب وهدم مراقدنا، اعتماد الناصب وهدم مراقدنا، هدم مرقد حجر أصبح يواعدنا، هدم مرقد حجر وأصبح يواعدنا، بهدم قبر الطغر زينب يهددنا، بهدم قبر الطغر زينب يهددنا، قد حلى بنا موت وذا صوت ينادي، يا ترسانة الباري قد الثاري يحيي، قد حل بنا موت وذا صوت ينادي، يا ترسانة الباري قد الثاري يحيي، للنصر علامات كمز للكرامة، للنصر للنصر علامات كمز للكرامة، هذه دعوة طمام وتوصل حدنا، اجي اجي هلا هلا هلا بالحسيني، ظلم تتلا طمام واجو وصل حدنا، بنشر قصته وعدل شفت يعاهدنا، اش بعد يا ابن الحسن ضلش بعد عدنا، اعتماد الناصب وهدم مراقدنا، اعتماد الناصب وهدم مراقدنا، هدم مرقد حجر واصبح يواعدنا، هدم مرقد حجر أصبح يواعدنا، هدم قبر الطهر زيادة يهددنا، هدم قبر الطهر يهددنا، بعد بعد هدم قبر الطهر.